يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 33 من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد في المستوى الرابع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدروس قائلها وسامعها ومعدها وناشرها ومن ساهم فيها. إخواني وأخواتي، كنا قد استفتحنا حديثنا في الحلقات الماضية عن اليمين، وذكرنا أن اليمين هي توكيد لشيء، وأن اليمين قد جاءت في كتاب الله وفي كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كلام الناس عربهم وعجمهم، والأصل فيها المشروعية والإباحة في حق المخلوق، إلا أنه في حق المخلوق لا يجوز له أن يقسم إلا بالله جل جلاله، وفي حق الخالق فإن الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وقسمه سبحانه وتعالى بشيء دليل على تعظيمه. وذكرنا أن حكم اليمين في الأصل الإباحة، إلا أنه يكره للإنسان أن يكثر من الأيمان على كل صغير وكبير، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بحفظ اليمين، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، كما جاء في آية اليمين. ولا يتخذ الإنسان اليمين منفقة لسلعته ينفق بها السلع، وذكرنا أنها تحرم لو حلفها كاذبا أو حلف بغير الله والعياذ بالله، وذكرنا أنها قد تجب في بعض الأحوال في مجالس التقاضي إذا كانت هي القرينة الوحيدة التي يمكن بها إثبات الحق لغير الإنسان، وما إذا كانت الإنسان فإن له أن لا يحلف وأن يترك الحق الذي له، وتستحب إذا كانت في حال إصلاح ذات البين. ما هي أنواع اليمين؟ أنواع اليمين، اليمين قد تكون لغوا، وهي ما جرى على اللسان سهوا وخطأ دون قصد وإرادة لانعقاد اليمين. وذكرنا له مثلا، أن تسأل الإنسان فتقول له ماذا مثلا فعلتم البارحة، فقال يعني حقيقة احنا رحنا إلى المطعم والله طلبنا كذا وفعلنا كذا، وبعدين في الأخير ركبنا السيارة والله ورجعنا بدري إلى آخره. فيأتي في لفظه اسم لفظ الجلالة، في كلامه يأتي أحيانا لفظ الجلالة دارجا دون أن يعني به أو يقصد به انعقاد اليمين. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى قد رفع عن هذه الأمة الآثار والأغلال، ورفع عنها الإثم في هذا اليمين. قال الله جل جلاله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. هذه اليمين الإنسان إذا قالها فهو معفو عنه فيها، ولا يترتب عليها شيء، يعني حتى لا يترتب على مخالفتها. لو الإنسان قال مثلا والله إن شاء الله أنك تتغدى عندي مثلا أو أنك تتعشى عندي دون أن يقصد انعقاد اليمين، وإنما جاءت عرضا، فرضا الإنسان هذا تغدى عنده فالحمد لله، ما تغدى عنده فلا نقول إن على هذا الإنسان كفارة يمين، لأنه لم يقصد انعقاد اليمين في لفظه، وإنما جاءت كلغو في كلامه. اللغو في الكلام يعني الشيء الذي لا يراد به حقيقته، إذن هذا النوع الأول من أنواع اليمين. النوع الثاني من أنواع اليمين، اليمين المنعقدة التي يعقدها الإنسان ويقصد فيها التوكيد باليمين. اليمين المنعقدة هذه اليمين تكون على أمر مستقبل ويقصد بها الحظ أو المنع، والله لتفعلن كذا، أو والله لأفعلن كذا، أقسمت بالله أن تفعل هذا الشيء الفلاني مثلا. إذن هو لما قال أقسمت بالله عرفنا أنه يقصد انعقاد اليمين، عرفنا أنه يقصد انعقاد اليمين بخلاف ما جاء لغوا في الماء. إذن ما الفرق بين اللغو وبين المنعقد، اليمين المنعقد؟ هو إرادة المعنى، هو إرادة المعنى. فاليمين اللغو لا يراد بها معناها، جاءت عرضا في الكلام دون إرادة المعنى. طيب أما اليمين المنعقدة فهو يريد معناها، هذا معنى عقدتم الأيمان. طيب هناك نوع ثالث، اليمين المنعقدة كذلك تكون على، ذكرنا أنها تكون على حظ أو على منع، لا تفعلن أو لا أفعل. اليمين الثالثة هي اليمين الغموس، وهي التي تكون على خبر ماض كاذب، فيقسم بالله أنه قد اشترى هذه السلعة أو أن كلفة هذه السلعة عليه مثلا بكذا، وهو كاذب والعياذ بالله، كلفتها عليه مثلا أقل من هذا الثمن الذي ذكره، لكن حلف يمين. لماذا؟ لأنه فقط يريد أن يبيع هذه السلعة، فهو حين عقد اليمين، هي يمين منعقدة، حين عقد اليمين يعلم أنه فيها كاذب، يعني يقسم بالله وهو فيها كاذب بالله. هذا حال إبليس. إبليس أغوى آدم وحواء أبانا وأمنا بالقسم، قاسمهما إني لكما لمن الناصحين. آدم عليه السلام فطره الله سبحانه وتعالى على طاعته وعلى عبوديته، ولا زال على فطرته، ونهاه الله سبحانه وتعالى عن أكل الشجرة في القصة المعروفة المشهورة. آدم عليه السلام، أبونا آدم، لما وسوس له الشيطان، هو وأمنا حواء وسوس لهما، قاسمهما إني لكما لمن ناصحين، يعني أقسم لهما. والله تعالى أعلم أنه لم يخطر بقلب آدم وحواء أن مخلوقا يكذب يقسم بالله كاذبا، ما طرأ، لا زال على فطرته وعلى خلقته التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها، فما طرأ بذهنه أو ورد في عقله أن شخصا يقسم بالله جل جلاله الخالق العظيم جل جلاله يقسم به كاذبا. ولكن حصل هذا من إبليس فصدقه آدم. طبعا هذا لا شك، ليس معنى هذا أنه النهي ورد على آدم عليه السلام وتاب الله سبحانه وتعالى عليه، لكن حصول المعصية كان هذا سبب من أسبابها. إنكم في القرآن الكريم إنكم تأتوننا عن اليمين، يعني استخدام اليمين في تضليل الناس في غوايتهم طريق من الطرق الإبليسية، هذا في العبودية لله وفي طاعة الله واضح، فيستخدم اليمين أن هذا الأمر يصلح لك، وأن هذا الأمر نافع، وأن هذا الأمر لا إشكال فيه، وأن هذا الأمر إشكال فيه بسيط إلى آخره، أو حلفت عليك أن تفعل كذا، أو أن تأخذ مثلا هذه السجارة والعياذ بالله، أو أن تأخذ تشرب الخمر، أو أن تفعل هذه اليمين والعياذ بالله، هذه طريق من الطرق الإبليسية الشيطانية التي استخدمت من إبليس، ويستخدمها أتباعه إلى يوم القيامة، يستخدمونها في إغواء الناس وتغيير فطرهم والعياذ بالله. فالشاهد هذا ليس موضوعنا الآن، موضوعنا اليمين الغموس، وهي أنها يمين قالها صاحبها، وهو حين عقد لفظها يعلم أنه كاذب فيها، يتلفظ بسم الله جل جلاله وهو يعلم أنه كاذب، فهذا لا شك أن هذا من الكبائر كما جاء في الصحيح. الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وحقوق الوالدين، واليمين الغموس. اليمين الغموس، قال بعض أهل العلم إنها سميت بهذا الاسم الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم، وقيل لأنها تغمس صاحبها في النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم. هل هذه اليمين الغموس لها كفارة أو لا كفارة لها؟ بعض أهل العلم يقول إن الإنسان يحتاج إلى كفارة لها، والصحيح والله تعالى لا يحتاج إلى كفارة لها، لأنها لا تكفر بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو بصيام 3 أيام أو عتق رقبة أو كما جاء في الآية في اليمين المنعقدة، لا، وإنما يحتاج الإنسان إلى توبة صادقة لله جل جلاله من هذه اليمين، من أنه استخدم اسم الله، صفة الله، استخدم لفظ الله جل جلاله كاذبا متعمدا. هذه تحتاج إلى توبة عظيمة، تحتاج إلى ندم حقيقي في قلب الإنسان حتى يعظم الله جل جلاله، يعود إلى قلبه تعظيم الله جل جلاله. فاصل قصير ونعود إليكم بعد الفاصل. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. فرض عين على كل مسلم أن يتعلم العبادات الواجبة عليه وما لها من شروط وأركان وكيف يؤديها بشكل صحيح. فالصلاة هي أعظم العبادات، فيجب أن يتعلم شروطها كالطهارة واستقبال القبلة، وأركانها كالقيام وقراءة الفاتحة، وواجباتها كالتسبيح في الركوع والسجود، ويتعلم أحكام سجود السهو إذ لا يخلو أحد منه. وإذا كان من أهل الأعذار تعلم ما يرخص له في تركه وما لا يرخص له فيه. ومن العبادات إيتاء الزكاة، فيتعلم شروط وجوبها كحولان الحول وملك النصاب، ويعرف الأموال التي تجب فيها الزكاة كالنقدين وبهيمة الأنعام، ويتعلم النصاب الذي تجب فيه الزكاة والمقدار الذي يجب إخراجه كربع العشر في النقدين وعروض التجارة، ويعرف من يستحق الزكاة ومن لا يستحقها. ومنها صوم رمضان، فيتعلم أركان الصيام وشروط صحته وما يبطل الصيام كالاستقاءة والاستمناء وما لا يؤثر عليه كالسواك والطيب. ومنها حج البيت، فيتعلم أركانه كالطواف والسعي وواجباته كالمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، ويتعلم المواقيت الزمانية والمكانية ومحظورات الإحرام. فاجعل عباداتك خالصة لوجه الله صوابا على السنة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن اليمين. ذكرنا أن اليمين الغموس من الكبائر. بعض الناس يستهين بهذه اليمين الغموس ويظن أن الكفارة فيها تكفرها، وفي واقع الأمر سواء قيل بالكفارة أو عدمها فلا يظن المسلم أن الاستهانة بلفظ الله جل جلاله واسم الله جل جلاله وتعظيمه لله جل جلاله، لا يظن المسلم أن هذه الاستهانة أنها أمر هين وأنها يسير وأنها سهل، بل إن عليه أن يعظم الله جل جلاله وأن يعرف خطورة ذكر اسمه سبحانه وتعالى تنفيقا لخبر أو تنفيقا لسلعة أو تنفيقا لشيء، وهو يقسم به ويعلم أنه كذب. عليه أن يدرك خطورة هذا الأمر. الصحيح والله تعالى أعلم أن هذه اليمين الغموس لا تجبر إلا بتوبة نصوح صادقة. توبة نصوح أن الإنسان يندم أشد الندم على استخدامه لأعظم شيء في الوجود، أعظم شيء وهو الله جل جلاله في أمر يعلم أنه كاذب فيه، يندم من قلبه، يندم في حقيقة وفي قرارة نفسه، يتقطع قلبه أنه استخدم لفظ الجلالة كاذب. إذا ندم هذا الندم وعزم على ألا يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى، فإن الله سبحانه وتعالى يتوب على عباده، والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ليس في الإسلام ذنب مهما كبر أو صغر لا يمكن للإنسان أن يرجع عنه بالتوبة، لا يوجد. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، مهما كان هذا الذنب الشرك يتوب الإنسان منه ويرجع إلى الله جل جلاله. قال الله سبحانه وتعالى عمن نسب إليه الولد وأنه ثالث ثلاثة، قال الله سبحانه وتعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. الله سبحانه وتعالى عرض التوبة على من نسب إليه النقص، من نسب إليه الولد، من نفى عنه الوحدانية والألوهية وقال إن الله ثالث ثلاثة، عرض الله سبحانه وتعالى عليهم التوبة أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وهذا في الحقيقة من رحمة الله جل جلاله، مهما فعل الإنسان من ذنب أو كبيرة أو عظيمة من العظائم فإن باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها وحتى تغرغر النفس. هذه فرصة للإنسان أن يتوب إلى الله وأن يرجع إليه وأن يكفر عن ذنوبه وسيئاته، والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. في القاتل حديث قاتل المئة لما قتل 99 نفسا فسأل شخصا فأغلق أمامه باب التوبة فكمل به المئة، ثم سأل رجلا عالما بالله فقال من يحول بينك وبين التوبة؟ لا شيء يحول بين الإنسان وبين أن يتوب إلى الله ويرجع إلى الله جل جلاله مهما كانت خطيئته وذنبه في حق الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا فيما يتعلق باليمين الغموس الكبيرة من كبائر الذنوب. فيما يتعلق باليمين المنعقدة، ما هي اليمين المنعقدة؟ هي أن يقسم على أمر مستقبلي، يقسم على أمر مستقبلي والله لتفعلن كذا، يريد حظه على فعله، أو والله لأفعلنك، أو والله لتمتنعن عن كذا، أو يقول مثلا غض من فلان، قال والله لا أدخل بيت فلان. نفترض أن هذا أخ من إخوانه، أخ شقيق، قال مثلا حصل بينهم نزاع، قال والله لا أدخل بيته أبدا. هذا يمين منعقدة، أنه أقسمت ألا أدخل بيته أبدا. طيب المقسم عليه هل هو مشروع؟ المقسم عليه قطيعة رحم والعياذ بالله. لذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. أحيانا الحنف في اليمين يكون مشروعا مطلوبا من المسلم، لأنه أحيانا يكون عقد اليمين على أمر وهو غاضب أني طبعا نحن لا نتكلم عن يمين الغموس التي هي على أمر سابق كذبا، نحن نتكلم عن اليمين المنعقدة على أمر مستقبلي. فهذا الإنسان قد يحلف يقول والله لا أفعلن لا أتصدق مثلا، أو والله لا أفعلن خير، الحمد لله هذا مستحب وزاده اليمين توكيدا. قال والله لا مثلا لا أزور فلانا أبدا. طيب هذا الآن أمر مكروه بل محرم قطيعة الرحم، فنقول لفلان هذا إن المستحب والمشروع في حقك أن تحنث في هذه اليمين وأن تكفر عنها بكفارة يمين قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم. الإنسان قد يحرم على نفسه شيئا أباحه الله له، مثل ما جاء في عتاب الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. لما شرع الله سبحانه وتعالى تحلة اليمين لا شك أنها كفارة اليمين أو تحلة اليمين لا شك أنها من رفع الآصار والأغلال عن هذه الأمة من رحمة الله جل جلاله. ولا تخيلوا مثلا أن الله جل جلاله قال استخدم اسمي في أن لا تزور فلا تزوره، كان هذا شاق على هذه الأمة، لكن الله جل جلاله من رحمته وتيسيره على عباده أن الله سبحانه وتعالى فرض لهم تحلة اليمين التي أقسموها باسمه جل جلاله. بل إنه سبحانه وتعالى على لسان رسول الكريم شرع لعباده تحلة اليمين واستحب لهم تحلة اليمين لأجل أنهم قد أقسموا مثلا على معصية من المعاصي أو على قطيعة رحم أو غيرها، فدلهم الله سبحانه وتعالى على طريقة تحلة اليمين. وهذا حقيقة فيه وصية لنا جميعا أن نحذر من إطلاق اليمين. احفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم أيها الناس، كما قال الله جل جلاله: واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. لعلنا نأتي الآن إلى طريقة كفارة اليمين وما هو الحكم الواجب فيها، ولكن بعد فاصل قصير. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. يموج العالم بأنواع من المعاملات والعقود، منها الحلال ومنها الحرام، فهل تعلم هذا من ذاك؟ فيلزم التاجر أن يتعلم فقه البيوع وأركان البيع وشروطه حتى يكون بيعه صحيحا، ويتجنب البيوع المحرمة، ويتعلم الربا وصوره وما يشترط فيه التقابض والتماثل معا أو التقابض فقط حتى لا يقع في الربا، ويلزمه معرفة البيوع المنهي عنها كبيع المحرمات كالخمر، والغرر كبيع الطير في الهواء وبيع ما لا يملك والقمار، ويلزمه تعلم أنواع الخيار كخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب حتى لا يظلم المشتري، ويتعلم أحكام القرض ما يصح إقراضه وما لا يصح وكيف يتصرف مع المماطل حتى لا يقع في الربا أو الظلم، ويتعلم القبض وصوره، فقبض كل شيء بحسبه، فإن كان موزونا فقبضه بوزنه، وإن كان ثيابا ونحوها فقبضها نقلها، وإن كان مما لا ينقل فقبضه بالتخلية، ويتعلم أحكام الإجارة كحرمة مماطلة الأجير، قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، ويتعلم أحكام الزكاة حتى يعرف كيف يزكي أمواله، وليعلم أن الضريبة لا تغني عن الزكاة، ومن احتاج معاملة تعلم فقهها حتى لا يقع في الحرام، قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن اليمين. ذكرنا أن اليمين المنعقدة التي يقصد بها الحظ على فعل شيء أو على الامتناع عن شيء، هذا الحظ على فعل أو ترك، هذا هو اليمين. هذه اليمين إذا أراد الإنسان أن يتحلل منها فإن عليه كفارة يمين. هل يشرع للإنسان يتحلل منها؟ نقول نعم، قد يشرع للإنسان يتحلل منها في بعض الأحوال، مثل بل ربما يجب عليه أن يتحلل منها، مثلا مثل ما لو حلف، فرض إنسان يعني غضب من شخص في جماعة المسجد أو شيء من هذا، فقال والله ما عاد أصلي معكم في المسجد، نقول لا يا أخي، هذا يجب عليك أنك تتحلل من اليمين هذه، ويجب عليك أنك تروح المسجد صلاة الجماعة. قال والله لا أزور مثلا فلان أخي أبد الدهر، نقول لا يا أخي، حل يمينك هذه واذهب وزر أخاك. طيب كيف تحل اليمين؟ اليمين انعقاد، عقدة تحل. فرض الله سبحانه وتعالى كما جاء في سورة التحريم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ما هي تحلة اليمين المشار إليها في هذه الآية؟ الله سبحانه قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أشار الله سبحانه وتعالى إلى الآية التي شرع فيها تحلة اليمين، ألا وهي آية سورة المائدة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. إذن هذه تحلة اليمين بين الله سبحانه وتعالى لنا. أول شيء بين في هذه الآية أنه لا يؤاخذ بلغو اليمين رحمة منه سبحانه وتعالى، ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه يؤاخذ بتعقيد الأيمان، بتعقدها، بما عقدتم الأيمان. ثم شرع الله سبحانه وتعالى كفارتها رحمة بهذه الأمة وتيسيرا عليها. فكفارته، لاحظوا أن الكفارة جاءت على رتبتين، تخييرية وترتيبية. نتأمل اللفظ القرآن، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو هذا معناه إيش؟ التخير. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هذا ترتيب. إذن صارت عندنا كفارة اليمين على رتبتين، الرتبة الأولى فيها 3 خيارات، لا يمكن أحد هذه الخيارات الثلاث، هذه الخيارات الثلاث كلها خيارات مالية، هذه الخيارات الثلاث كلها خيارات مالية، لم يتيسر أحد من هذه الخيارات الثلاث فإن الإنسان ينتقل ترتيبا، هو باختياري هذا، ينتقل ترتيبا إلى الكفارة البدنية. ما هي الخيارات الثلاث المالية؟ أن الإنسان يطعم 10 مساكين. طيب قد يقول قائل كم أطعمهم؟ نقول الآية فسرت هذا، قالت من أوسط ما تطعمون أهليكم، فلذلك الواجب إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. فكل بلد وكل إنسان له مقداره، فالإنسان مثلا في بلد يكثر فيه مثلا الرز، في بلد يكثر فيه القمح، في بلد يكثر فيه إلى آخره، يعني من أوسط ما تطعمون أهليكم. طيب ما هو الواجب في الإطعام؟ الواجب في الإطعام أن يغديهم ويعشيهم، ما يشبعهم، هذا المقدار الواجب، من أوسط ما تطعمون أهلكم. أو كسوتهم، يعني أن يشتري كسوة لعشرة مساكين فيكسوهم، إذن إما أن يشتري لهم طعاما ليوم يغديهم ويعشيهم، أو أن يشتري لهم كسوة أو تحرير رقبة. تحرير رقبة معناه عتق رقبة، الآن في زماننا هذا حقيقة لا توجد الرقاب، لذلك هذا الخيار الآن ساقط، لا يمكن يعني تطبيقه باعتبار عدم وجود الرقاب. فالآن صار عندنا هذه الخيارين، ما يمكن للإنسان أن يطعم 10 مساكين، لا يجد مالا يطعم به 10 مساكين، ولا يجد كسوة يكسو بها 10 مساكين، سواء كانت هذه الكسوة عنده أو اشتراها من السوق، لم يجد هذا الخيارين، نقول حينئذ انتقل بالترتيب، بحكم أنك غير واجد، انتقل إلى صيام 3 أيام. هذه 3 أيام هل تجب متتابعة أو يجوز أنها تصام متفرقة؟ يجوز أنها تصام متفرقة أو متتابعة. الآية ما قيدت، قال فصيامه ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فالله سبحانه وتعالى شرع كفارة. من الأخطاء حقيقة الموجودة في كفارة اليمين أن بعض الناس إذا أقسم يمينا وأراد أن يحلها مباشرة يصوم ثلاثة أيام، نقول لا خطأ هذا، لابد أنك تطعم عشرة مساكين أو أن تكسو عشرة مساكين، إذا لم تجد فإنك تصوم ثلاثة أيام. بعض الناس يبدأ بالصيام، هذا خطأ أن الإنسان يبدأ بالصيام. ثم قال الله جل جلاله واحفظوا أيمانكم، وهذا في الحقيقة وصية لكل مؤمن ومؤمنة أن الإنسان يحفظ يمينه ويحرص على عدم الإكثار من اليمين وعلى عدم الحنث في اليمين. طيب، هل الحنث في اليمين مكروه أو مذموم؟ نقول الأصل في اليمين أن يأتي الإنسان بها، هذا الأصل في اليمين، أقسم على شيء فيأتي به، هذا الأصل. يجوز له الخروج عن هذا الأصل إذا رأى الخير في غيره، فإذا كان الخير في غيره مثل ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. فإذا ما دام أن الله سبحانه وتعالى قد شرع تحلة اليمين، فلماذا يتردد الإنسان في المجيء بالخير؟ هل هو لكونه قد أقسم أن لا يأتي به؟ نقول لا، تحلل من هذه اليمين، ولكن إيت الذي هو خير كما جاء في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله. إذن يشرع، بل أحيانا يجب، إذا الإنسان أقسم على أمر محرم نقول يجب أنك تترك اليمين هذه وأن تتحلل منها. لو أقسم على أمر مثلا مكروه أو على ترك شيء من المستحبات نقول يستحب لك أن تفعل هذا الأمر، ولو كنت قد أقسمت بخلافه ما دام هذا الأمر من الأمور المستحبة ويكره لك أن تترك هذه الأمور المستحبة لأجل اليمين. اليمين ليست عذرا في ترك هذه الأمور المستحبة، بل الإنسان عليه أن يسابق إلى الخيرات وأن يسابق إلى رضوان الله سبحانه وتعالى وألا يقسم على التأخر عنها. إذا الحنث في اليمين له أحكام، أحيانا قد يكون مشروعا. طيب، هنا سؤال، هل الكفارة تكون قبل حنثه أو بعد فعله؟ نقول الأمر إن شاء الله تعالى في هذا يسير. إن أراد أن يكفر قبل أن يفعل أما الحنثة مثلا حلف أن لا يزور أخاه مثلا، فنقول أنت بالخيار. إن كفرت ثم زرت فهذا حسن، وإن خلاص عقدت العزم على تحلة اليمين وزرته ثم بعد ذلك بعد زيارته أطعمت عشرة مساكين، فالأمر إن شاء الله تعالى في هذا يسير وواسع، أن الإنسان يكفر سواء. وهذا يؤخذ من قول الله سبحانه قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، الحل ما يكون قبل، الحل يكون قبل الفعل، والكفارة لفظ الكفارة غالبا يطلق على ما يكون بعد الفعل، وهذا أمر اصطلاحي، الأمر فيه يعني يسير وواسع، لكن هذا كمعنى لغوي الحل ما كان قبل الفعل، لأن فيه كأنه تحلة، كأن اليمين هذه قد انحل انعقادها. طيب، في كلمة لابن مسعود رضي الله تعالى عنه، هذه حقيقة كلمة جميلة، يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذه كلمة عظيمة، أختم بها حديثنا عن الأيمان، وهي وصية في التحذير من الحلف بغير الله. للأسف أنه ينتشر عند بعض الناس أنه يحلف بالأب أو يحلف بالنبي أو يحلف بالرسول أو يحلف بالولي أو يحلف بشرفه بشرفي بأمانتي بكذا. نقول كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى لأن يحلف الإنسان بالله كاذبا على عظمه وأنه من اليمين الغموس، لكنه أسهل وأيسر من أن يحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله تعظيم لغير الله لم يشرعه الله. فكون الإنسان يحلف بالله سبحانه وتعالى هذا هو الأمر الواجب عليه. وكلمة مسعود رضي الله تعالى عنه منشأها أن تعارض عندنا حسنة التوحيد مع حسنة الصدق، ولا شك أن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وتعارض عندنا سيئة الشرك وسيئة الكذب، ولا شك أن سيئة الشرك